السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. أحمد ربي جل وعلا أن يسر للمسلمين أن يقوموا الليل في مساجدهم وأن يشتركوا في فعل الخيرات، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الخير والبركات. جرت العادة أن أقدم بمقدمة في أول كل حلقة، لكنني اليوم يبدو أني سأبدأ في عدد من الأسئلة، وذلك أنه في الموقع في موقعي www.arifi.com وصل بالأمس عدد كبير من الأسئلة، يقرب من 100 سؤال وصلت في يوم واحد، فأنا سأحاول أن أقرأ ما تيسر منها، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى نبدأ في استقبال مكالماتكم. هذه الأخت هويدة تقول: يا شيخ، كيف يتأكد المسلم أن عمله خالص لوجه الله تعالى، خاصة إذا كان على خلق ومحب للخير؟ الإنسان إذا عمل العمل أصلا وقصد به الدار الآخرة، لم يقصد به أن يثني الناس عليه ولا أن يمدحوه ولا أن يحصل منهم شيئا، فهو إن شاء الله تعالى يعتبر عمل صالح، ولا ينبغي أن يلتفت إلى الوساوس التي وسوس بها الشيطان له، فيقول له الشيطان: أنت مرائي ولا أنت تريد فلانا ولا فلانا، لا يلتفت إلى الوساوس، ينظر فيما عند الله تعالى وفي الأجر المترتب على عمله الصالح. وإذا خشي الإنسان أن يهجم الشيطان عليه وأن يفسد نيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فلما سأله الصحابة: كيف نتقي ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا خشي أحدكم شيئا من ذلك فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الإنسان إذا قال ذلك بإذن الله تعالى يذهب عنه هذا. تقول: هل يجوز أخذ حبوب تأخير الدورة في رمضان لغرض الصلاة؟ الأصل أن المرأة تمشي كما خلقها الله تعالى، ولا تعبث بنفسها بأخذ مثل هذه الحبوب وغيرها، لكن إذا أخذتها المرأة جاز لها ذلك، وذلك أن أخذ هذه الحبوب في الحقيقة يؤدي بالمرأة إلى عدد من المشاكل في الهرمونات واضطراب الدورة وما شابه ذلك، لكن لو أخذتها صح لها ذلك مع الكراهة، وصومها صحيح، وعمرتها لو اعتمرت أيضا صحيحة، وبعد رمضان لا يلزمها قضاء شيء، لأنها لم ينزل منها ما ينزل من النساء. أختي منى تقول: المرأة الحائض هل يمكنها أن تمس جزء من القرآن أم لا؟ ذكرت مرارا بأن المرأة إذا كانت في حال حيضها فإنها إذا أرادت أن تقرأ من القرآن فإنها تخير بين أمرين: إما أن تمسك المصحف عبر قفاز تلبسه في يدها، أو أن تمسك التفسير، الآن يوجد القرآن بحاشيته التفسير، حوله التفسير مكتوبا، فتقرأ من هذا، هذا لا يعتبر قرآن، هذا يعتبر تفسير، فإذا مسته فلا بأس عليها في ذلك. تقول فضيلة الشيخ: إحدى الأخوات عندها في الإنترنت غرفة في البالتوك، تقول وهي قد سمت نفسها الداعية وتتكلم مع الرجال وتنصحهم، وما موقفنا من مثل هذا؟ حقيقة هذا في الحقيقة في تصوري أنه مداخل الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أراد أن يعني أن يقيم علاقة بين هذه المرأة وبين غيرها، وبالتالي تبدأ في البداية تقول: أنا داعية، فيتحدث معها الشباب، وربما أفضى بهم ذلك الأخذ هاتفها، أو ربما بعد ذلك إلى لقائها أو مقابلتها. لذلك الأصل أن المرأة تعمل في دعوة النساء، سواء من خلال مهاتفتهن، أو من خلال إلقاء الدروس عليهن، أو من خلال الكتابة معهن، أما غير ذلك فلا ينبغي لها أن تفعله. تقول فضيلة الشيخ، هذه أختي آسيا، تقول: هل يستبدل ماء الوضوء إذا أدخل الطفل يده فيه؟ الماء لا يتغير إلا بأحد أمرين: إما أن يتغير بطاهر، أو أن يتغير بنجس. فإذا تغير بطاهر، طاهر قليل، هذا لا يفسد الماء ويصح الوضوء به. مثال: لو أننا عندنا ماء في إناء وأقبل طفل مثلا وألقى فيه ورقات من الشاي مثلا أو صب فيه ما مثلا فيمتو أو نحو ذلك، فغير لونه قليلا لكن لم يحوله إلى عصير فيمتو أو يحوله إلى شاي، إنما غير اللون قليلا، فما دام أنه تغير قليلا بطاهر فإنه لا بأس باستعماله في الطهارة. أما إذا تغير الماء كثيرا تحول إلى شاي كأن يكون ألقى فيه مثلا يعني كمية كبيرة منه فتحول إلى شاي في شدة حمرته وطعمه، فهذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس ماء، هذا شاي، فيتيمم إذا لم يجد غيره. أما إذا تغير الماء ولو بشيء قليل بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله، فلو تبول صبي فيه ولو بشيء يسير ثم تغير لون الماء أو تغيرت رائحته ولو شيئا يسيرا فإنه لا يجوز استعماله أبدا. وبالتالي إذا أدخل الطفل يده في هذا الماء وكان يد الطفل طاهرة فلا بأس عليه في ذلك والوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. تقول أخت هل يجوز الموصي أن يكتب أن يرث الموصى عليه مثل الأولاده مع العلم أن هذا عليه ابنته وقد حرمه من دراسته ليعمل معه في الأرض؟ الوصية التي يوصي بها الإنسان لغيره تنقسم إلى أقسام، إما أن أوصي إلى وارث، مثل أقول مثلا أن توزعوا الإرث بالطريقة الفلانية وأعطوا ولدي فلان زيادة عن إخوانه 10,000، هذا ما يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. الأمر الثاني أن يوصي إلى ابن له من الرضاع هو لا يرثه لكن يوصي إحسانا إليه، مثال لو أنا أخذت يتيم ربيته مثلا وأرضعته زوجتي حتى صار كأنه ابني وتربى عندي في البيت وخلاص صار مثل ولدي، وأنا أعلم أني إذا مت أنه لن يرث شيئا من المال وأن إخوته سيرثون، أما هو لن يرث لأنه ليس ابنا لي من النسب وإنما هو ابن لي من الرضاع، فما هو الحل في مثل ذلك؟ الحل في مثل هذا أن أوصي له قبل موتي فيما دون الثلث، يعني مثلا إذا مالي 30,000 فأوصي في 10,000 وأقل، لو أوصيت له 15,000 ما يجوز، لو أوصيت له 7,000 8,000 ما دام أني ما تعديت لم أتعدى الثلث فإنه يجوز لي ذلك، فأوصي له مثلا بمبلغ معين، هذا جائز. الوصية للوارث أيضا تجوز في حالة واحدة وهي إذا كانت على سبيل الوقف، فأقول مثلا هذه العمارة التي تساوي مثلا نصف مليون مثلا أو مليون أو نحو ذلك، هذه العمارة لا تدخل في، أنا أكتب ذلك الوصية بشرط أن تكون هذه العمارة أقل من الثلث، أقول هذه لا تدخل في توزيع على الورثة وإنما هي للمحتاج من ذريتي من أبنائي وأبناء أبنائي أو أبنائي وبناتي وأبناء أولادي وأبناء بناتي أيضا ونحو ذلك، أفصل ذلك بحيث أنه لو طلقت إحدى بناتي أو ترملت أو واحد من أبنائي مثلا حصل له ظرف إعاقة أو غيره واحتاج إلى أن يجد من ينفق عليه أو نحو ذلك، ففي مثل هذا الحال ينفق عليهم من هذا المال، في مثل هذا الحال ينفق عليهم من هذا المال ما داموا أنهم على مثل هذا الحال في شدة الحاجة إليه. أما إذا كان أحد أولادي ساعدني في الحياة، يعني مثال الأخت تقول الآن أنه طلب هذا الموصي من أحد أولاده أن يترك الدراسة فترك الدراسة وانشغل مع أبيه في الأرض وفي العمل فكبرت الأرض وصار لها شأن ونحو ذلك، فالآن الأب إذا توفي يريد أن يوصي لهذا الولد بشيء لأن إخوانه درسوا وكان الأب ينفق عليهم في دراستهم وهذا الابن كان يشتغل مع أبي، فهل يجوز أن يكتب في الوصية أن لابني هذا كذا وكذا؟ لا يجوز أن يكتب لابنه شيئا، لكن يجوز أن يعطيه أجرة ما فعل في الدنيا، فيقول يا ابني أنت اشتغلت معي لمدة الآن مثلا 7 سنوات، أنت كنت أصلا لأنك ابني أنا ما كنت أعطيك راتب لكن كنت تستحق راتب أساسا يصل إلى مثلا 1,000 ريال شهريا أو 2,000 أو كذا، أعطيك الآن بمقدار ذلك هذه القطعة من الأرض الآن أهبه له، في مثل هذا الحال لا بأس عليه أن يفعل ذلك. أما الوصية بعد الوفاة فلا تمضي إلا أن يأذن بها الورثة، لو أوصى له قال إني هذا له 10,000 زيادة عن إخوانه فلا تمضي ولا تصح إلا إذا أذن الورثة بذلك. طيب عطنا فهد. نعم أخي فهد تفضل. فهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. شباب ارفعوا الصوت عندي شوي بس. تفضل. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. الو يا شيخ. اسمعك تفضل سؤالك. يا شيخ هذا بالوظيفة العسكرية عندهم بالعراق. فانطونا قرض مثل 5 ملايين. انا ما اسمع السؤال يا شباب. الصوت عندي ضعيف. وسجلهن 5 ملايين ونص. الشباب ارفعوا الصوت عندي ترى لا اسمع. فهد اعد سؤالك. طيب رجع فهد انا ما سمعت. اسال عن العسكريه لكن ما سمعت يقول 5 ملايين وكذا. من معنا؟ محمود. تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل اهلا يا محمود حياك الله. الله يبارك فيك. شيخنا عندي سؤال بس ما حكم ابتلاع البلغم؟ طيب سؤال ثاني شيخ. تفضل الشيخ. يعني لو أن رجل يلتقي نسبه إلى رسول الله وهل يجب يعني احترامه وحبه في هذا في زماننا هذا؟ اللهم صل وسلم. طبعا وسأجيبك عن ذلك أيضا. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يا شيخ برنامج نهاية العالم ساعة كم يظهر؟ يطلع أظن الساعة أظن على 6-6:30 تقريبا بتوقيت مكة أو 6:15 أظن. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك محمود حي. سلطان تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا شيخ. وانت طيب الله يسلمك. طال عمرك. عندنا والدة. اي والد أمس جاي من السفر سوى حجاكة افتاق من يام بين وكيف الصوم. هاي الوالدة ما تعرف أحد يعني تعرفنا مرات مرات ما تعرفنا. كيف الصوم فيها وكيف نكفر عنها؟ سلطان تعيد سؤالك الله يخليك. شباب زيدوا الصوت عندي ترى أنا ما أسمع الأسئلة جيدا. أقول لك ارفع الصوت السماعة اللي في الاستديو عندي. عندنا والدة. عندك الوالدة؟ نعم. الوالدة ما تصوم تعبانة. أي. كيف تكفيرك نكفر عنها بفلوس أو بشيء؟ طيب. أو الوالدة ما تستطيع أنها تقضي؟ ما تعرف حد. عقلها معها؟ عقلها معها لكن ما تعرف يعني مرات عقلها عنده ومرات عقلها ما عنده. اي زين ابشر ان شاء الله تعالى اجيبك عن ذلك. جزاك الله. والوالد؟ اي الوالد امس جاي من برا مسوي عمليه. اي وضعيف جسم ماله. اي كيف قال لنا 10 ايام 15 يوم يعني ما يقدر يصوم. طيب أبشر يا سلطان وجيبك إن شاء الله على سؤالك. يا لك العام وانت بخير. طيب إن شاء الله. وانت بخير الله يقبل من نومك. شكرا شكرا إن شاء الله. من معنا يا شباب؟ طيب أخي فهد من العراق سأل عن العسكرية في العراق. أنا ما السؤال ما كان واضح عندي وقال 5 ملايين وما أدري إيش أنا ما فهمت. لذلك أنا أقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والعراق فيها عدد كبير من المشايخ الفضلاء يمكن له أن يستفتيهم وأن يشرح لهم الأمر لأنهم هم أكثر تصورا للوضع وأقدر على الحكم فيه من الشخص الذي يكون بعيدا وغير متصور المسألة تماما. أخي محمود سأل عن ابتلاع البلغم. أما إذا كان هذا البلغم في الحنجرة مثلا أو في أقاصي الحلق يعني في أوائل فوق الحنجرة هذا لا بأس بابتلاعه. أما إذا وصل إلى اللسان وصار في داخل الفم فإنه يجب إخراجه لأن الفم يعتبر من خارج الجسم وليس من داخله. بدليل أني لو وضعت ماء في فمي ثم أخرجته لم أعد مفطرا لأن ما دخل إلى جوفي. فإذا خرج حتى وصل إلى اللسان هذا البلغم فإنه يجب إخراجه يعني عن طريق منديل أو ما شابه ذلك. يقول أيضا الرجل يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام هل يجب احترامه؟ لا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقهم والله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وصيكم الله في أهل بيتي ويقول صلى الله عليه وسلم عترتي أهل بيتي. فلا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم فضلهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه وهم أيضا أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه فإنهن من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طول نارا فسمى زوجته أهلا له من أهل بيته. وكذلك قول الله تعالى لما ذكر النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم قال الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاءت هذه الآية، هذا النص، في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الكساء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة دل أيضا على دخول آل البيت، في دخول علي رضي الله تعالى عنه، دخول الحسن، دخول حسين، دخول فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا شك أن لهم يعني حقهم ولهم فضلهم. إنما ينبغي الإنسان أن يتعامل تعاملا معتدلا مع آل البيت ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو جاء إنسان وقال: أنا لشدة محبتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأسجد لقبره أو أطوف عليه، قلنا له: لا يجوز. ولو رآك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسجد بين يديه لا أعتبك. فإن معاذ لما جاء، فإن جابر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه من الشام فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم، يعني تعجب، لماذا تسجد؟ قال: يا رسول الله، إني رأيتهم يسجدون لعظمائهم وأنت أعظم، فسجدت لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز أن يغلى في البشر. لذلك النصارى لما غلوا في عيسى عليه السلام قالوا: ابن الله. واليهود لما غلوا في عزير عليه السلام قالوا: ابن الله. فلا يجوز نحن أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فننسب إليه ما هو مختص به ربنا جل وعلا من علم الغيب أو الخلق أو الدعاء له أو الاستغاثة به أو نحو ذلك. كذلك لا يجوز أن ينسب ذلك إلى أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز أن يدعى علي رضي الله تعالى عنه من دون الله، أو يدعى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا يجوز أن ينسب إليهم أنهم يعلمون الغيب. لا يجوز أن ينسب إليهم شيء من الصفات التي اختص الله تعالى بها. نعم، لهم حقهم على الأمة، ونحبهم، ومن محبتنا لهم أننا نتعلم سيرهم، أننا ندافع عنهم، أننا نجعل أبناءنا يقتدون بهم، أن نسمي عليهم أبناءنا ونسمي بناتنا بهم. فيسمي المرء ولده وابنته يسمي عليا ويسمي فاطمة ونحو ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن كما قلت، لا ينبغي رفعهم فوق المنزلة البشرية حتى ربما أدى به بالعبد ذلك إلى أن يقع في شيء من الغلو أو الشرك. أخي سلطان ذكر أن والدته كبيرة في السن. كبير السن بالمناسبة ينقسم إلى قسمين. إذا كان كبير سن، أو دعه ثلاثة أقسام. أول شيء كبير السن الفاقد لعقله، الخرف اللي ما يدري عن شيء، ونقول له ترى رمضان، يقول: من هو؟ تقول: رمضان، اليوم رمضان، صم، فيصوم قليلا، ثم يقول: وين القهوة؟ أعطوني قهوة. نقول له: لا، اليوم رمضان، ما في. لما يأذن المغرب قال: لا، أنا أعطوني قهوة، أنا أبغى. فمتلخبط. هذا الذي عقله ليس معه، لا يضبط، هذا لا يجب عليه الصوم ويسقط عنه، ويلحقه أهل العلم بفاقد العقل الذي لا يجب عليه الصوم. وبالصغير غير المميز، هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصوم، هذا لا يجب عليه الصوم، ولا يجب أيضا أن يقضي، لأنه خرف، يعني خلاص عقله ليس معه، ولا يجب عليهم أن يطعموا عنه أيضا، لا يجب أن يطعموا عنه، لأن لا يجب عليه الصوم أصلا. كما لما يكون عندي طفل صغير غير مميز، أو يكون عندي مثلا ابن فاقد العقل أو أخ فاقد العقل، يعني في حكم المجنون، هذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب أن أطعم عنه أصلا، لأن عقله ليس معه. فكذلك إذا كان هناك رجل كبير في السن أو امرأة عقله ليس معه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عقله معه لكنه أحيانا يضيع، يعني يضيع شيئا من تفكيره، لكن عقله معه عموما، يعني أكثر من 80% عقله معه، وهو غير قادر على الصيام، غير قادر على الصيام. ففي مثل هذا الحال هذا يفطر، ونطعم عنه كل يوم مسكينا. الحالة، وسأذكر بعد قليل كيف الإطعام. الحالة الثالثة أن يكون غير قادر على، يكون كبيرا في السن لكنه قادر على الصيام، فهذا يلزمه ما يلزم غيره. كيفية الإطعام وأيضا الجواب عن والده المريض، هذا سأجيب عليه بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإطعام يخير الإنسان في الإطعام بين سبيلين، إما أن يطعم كل يوم بيومه بحيث أنهم يتفقون مثلا مع أحد الفقراء من يعني من اللي مثلا عامل يكنس الشارع أو كذا، واحد فقير يتفقون مع كل يوم يأتيهم يأخذ فطوره من عندهم، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يطعموا بعد رمضان، أن يطعموا بعد رمضان. فإذا انتهى رمضان، كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا انتهى رمضان بعدما كبر سنه وأصبح عاجزا عن الصوم، صار رضي الله تعالى عنه يعمل وليمة ويدعو عليها 30 مسكينا فيطعمهم، فسواء أطعم في رمضان أو أطعم بعد رمضان. حتى لو بعد رمضان مر مثلا على مطعم أو مثلا طبخه في البيت طعاما وقسمه إلى مثلا 10 مجموعات وصار يعني يمشي في الشارع مثلا ويسأل العامل أنت مسلم؟ إذا قال نعم مسلم يعطيه من هذا الإطعام. وذلك أن الإطعام الواجب، الكفارات الواجبة لا بد أن تصرف لمسلمين، أما الكفارات غير الواجبة فيمكن أن تصرف لمسلمين وغير مسلمين. يعني مثلا الصدقات العامة تصرف لأي إنسان مسلم ولا غير مسلم، أما الكفارة الواجبة كفارة وطأ في نهار رمضان، كفارة صيام ونحو ذلك، هذه لا تصرف إلا للمسلمين. وأيضا من المهم فيما يتعلق بالفطر في الصوم في الإطعام، تنبيه مهم بعض الناس أحيانا يخطئ فيه، أنهم يطعمون في أول الشهر أو في نصفه. يعني اتصل بي شخص مرة أبوه مريض ولا يستطيع أن يصوم رمضان، فلما جاء تاريخ 15 رمضان خرج الابن جزاه الله خير وأطعم 30 مسكينا، فهذا لا يصح، يصح فقط عن السابق، عن 15 يوم السابقة، أما 15 يوم الباقية فلا يصح عنها. كذلك مما ينبه عليه أن بعض الناس أحيانا يأتي إلى تفطير الصائمين الموجود في بعض المساجد ويعطيهم، يقول كم يكلف تفطير الصائم الواحد، فيقولون يكلف مثلا 10 دراهم، فيأتي يقول خلاص نحن عندنا أب مريض لا يستطيع الصوم، هذه 300 درهم لإطعام 30 مسكينا، هذا لا يصح. وذلك أن الذين يفطرون في المساجد أحيانا ليس كلهم من الفقراء والمساكين، بعضهم ربما يكون يعني عابر سبيل أو يكون شخص جاء مع صديقه ونحو ذلك. الأمر الثاني أيضا أن هذه 10 دراهم التي تنفقها التي تعطيها لهم لا تصرف كلها في الطعام، يصرف منها في السفرة التي تفرش، يصرف منها في الكاسات، في الملاعق، في الصحون، يصرف منها أجرة للعاملين الذين يشتغلون. فأنت في الحقيقة لم تطعمه إطعاما تاما، أنت اشتركت مع غيرك في إطعامه، فلا بد أن يكون الإطعام تاما. بالنسبة لوالدك، ذكر أن والده جاء من سفر وأنه يعني لا يستطيع الصوم، ليس عليه بأس يفطر، ثم إذا الله تعالى يسر بإذن الله تعالى وشفي يصوم ما تبقى من رمضان، فإن جاء عليه العيد وهو لم يصم فيصوم قضاء بعد رمضان، يصوم ما أفطره، فإن لم يستطع أن يقضيه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. طيب عطنا أبو سالم. فضل أبو سالم، مرحبا سعر. يا مرحبا، حياك الله يا أبو سالم. الله يحييك، العام طيب. الله يكرمك، بارك الله فيك. نسألك عن العمال. نعم، في عمال عندك بعضهم يصوم بعضهم ما يصوم، أي شو طريقتهم؟ اللي ما يصوم مسلم؟ ما كل مسلمين، ليش ما يصوم؟ باكستاني بنغالي وتقول له صوم وفر له كل شيء وتعطيه لأكل ولا يصوم، شو ده؟ ما يجوز يا أبو سالم، لازم أنك تنصحهم، الصوم واجب. هذا اللي نقوله نحن، تقول الإنسان صوم يطنشون الشهادة. على العموم أبو سالم فعله محرم أعوذ بالله ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما في النار يعلقون يعني في النار. الكفيل يلحق شيء؟ لا، الكفيل ما يلحقه، الكفيل إذا نصحهم نصحهم وتوفر لهم الراحة ومكيف وفي راحة وتقول له يا أخي لا تتعب نفسك. أحسن. وبعضهم يصوم وبعضهم ما يصوم. المهم اللي ما يصوم لابد من نصحه، إذا تيسر تخلي مثلا أحد يفهم لغتهم ينصحهم ويذكرهم بعض الأحاديث وكذا، يجب عليه الصوم. نحن حبينا نسألك الشيخ عن لا يكون يلحقنا شيء. لا لا، أنت الكفيل ما يلحقك شيء، لكن لابد أنك يعني تبذل ما تستطيع في سبيل نصحهم، لأن صوم رمضان فرض، هذا ركن من أركان الإسلام، كيف يتلاعبون به؟ إلا إذا كان الواحد مريض ولا غيرها، أما إذا كان قادر. لا مريض ولا في شيء طعمرك. الله يحفظك يا أبو سالم. وفي كبار طعمرك بعد، بس في ناس كبار بالسن يصبغ اللحية وما في شيء عندهم. يعني نشيط قصدك؟ اي نشيط نعم، ما فيها ما شيء، وانا انصحهم وفري لهم كل شيء، بس انا ومن تبذل النصح عسى الله يهدي الجميع. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير، كل عام طيب. حيك محمد، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ ويخليك للاسلام والمسلمين. محمد جزاك الله خير. الله يخليك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين انا. تفضل. امس كنت مع مناقشه مع صديقي بخصوص الشخص اللي يصوم وما يصلي. اي هل يقبل صومه او لا؟ فكان صديقي يقول ما في نص قراني واضح يقول ان الصوم ما ينقبل، فاستشهدت أنا بالحديث اللي يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. طيب سأجيبك عن ذلك محمد بالتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني على حرصك. أي السم تفضل. السؤال الثاني، متى يسمى الشخص تاركا للصلاة؟ أي جميل. شكرا. تسلم بارك الله فيك. أم مهرة تفضلي. أبو مهرة عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يجزيك خير على هذا البرنامج وعلى كل برامجك، جزاك الله. الله يحفظك يا ابو مهر، متابعين دائما معك، جزاك الله خير. الله ويجزاك الله خير على كتابك نهايه العالم، يعني صراحه جميل، يعني وانصح كل يعني طلاب العلم ان يشتروا، يعني جزاك الله خير. الله يجزيك خير. الله يحفظك، بارك الله. الله يجزيك خير ان شاء الله. انا جزاك الله خير يا شيخ، بس ما عندي سؤال، حبيت اسلم عليك وبغيت رقمك ضروري ضروري. جزاك الله خير. تسلم. خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله. ضروري. جزاك الله خير. ابد الاخوان في الكنترول يعطونك اياه. بارك الله فيك أبو مهر. طيب أعطوني يا شباب فرصة أجل حتى الأسئلة اللي هنا. بالنسبة اللي يصوم ولا يصلي، طبعا الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلا شك أن الصلاة هي يعني أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وهي أول ما يؤمر به الإنسان من الأعمال، فإنه إذا وصل عمره إلى 7 سنوات لم يقل له حج ولا اعتمر ولا جاهد ولا صم، إنما يقال له صلي، وهي أول عبادة يعاقب الإنسان على تركها. فإنه عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بينما لا يضرب لأنه ترك جهادا أو ترك صوما أو صدقة أو نحو ذلك لعشر، إنما أول عقوبة تنزل عليه في الدنيا، أول عقاب ينزل عليه بسبب تساهله بالصلاة. وأيضا لتعليق القلب بالصلاة، فإننا يسن لنا الجنين إذا ولد وخرج من بطن أمه، فإن أول شيء نعمله له هو أن نؤذن في أذنه اليمنى. لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الفاتحة، اقرأوا آية الكرسي في أذنه، لا، وإنما قال أذن الله أكبر الله أكبر، ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ما دخل الصلاة في جنين عمره لم يتعدى 5 دقائق، في مولود لم يتعدى 5 دقائق، نقول لأجل أن يعلق أمره بالصلاة. كذلك الصلاة هي آخر ما يفعل للإنسان قبل أن يدفن، فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة، يؤذن أول ما يولد ويسمع الأذان أول ما يولد ويصلى عليه قبل أن يدفن، فحياتك كلها ما بين أذان وإقامة، فدل هذا على أنك يعني ينبغي أن تعرف أهميتها. وذكر عدد من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا شك أن الأمر في ذلك عظيم، ويعتبر الأمر يعتبر المرء تاركا للصلاة إذا كان لا يصليها أبدا. أما إذا كان يصلي ويترك، مثل من يصلي مثلا الفجر ثم يترك الظهر والعصر ثم يصلي المغرب ثم يترك مثلا العشاء، غدا ترك الفجر وصلى الظهر والعصر ونحوه، يصلي ويترك، هذا يعتبر في عداد المسلمين ولا يعتبر تاركا للصلاة مطلقا. إنما الذي يترك الصلاة مطلقا فلا يصليها أبدا هذا أعوذ بالله. طبعا أيضا الأول مفرط الذي يصلي ويترك أيضا هذا مفرط، وفعله من كبائر الذنوب بلا شك، لكنه لا يكفر، لا ينتقل من الإسلام إلى الكفر ولا يخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان الإنسان تاركا لها تماما فهذا قد قطع الصلة بينه وبين الله تعالى، وهو يكفر بالله، كما نص على ذلك عدد من أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. في الدين، بمعنى أنهم إذا ما صلوا ليس إخوانا لنا في الدين. ولقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والصلاة في المناسبة فرضت على جميع الأمم ليس فقط على أمتنا، فيقول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ويقول يقول الله تعالى عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إبراهيم يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ويقول الله تعالى عن إبراهيم عن موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا شك أن الصلاة أمرها عظيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مقصود أن النصوص كثيرة فيما يتعلق بفرضية الصلاة، فلا بد من نصح مثل هذا. وذكر كثير من أهل العلم على أن تارك الصلاة تماما لا يقبل صومه لأنه غير مسلم، فلا بد أن يحرص الإنسان على صلاته وعلى تعظيمها. تعطيني فرصة أخذ بس بعض الأسئلة من اللي جاية في الموقع. يقول كيف أعامل الأولاد، هل مثل المحارم الأيتامى هل أعاملهم مثل المحارم أم لا؟ طبعا إذا كان عندك يتيم، هذا اليتيم يختلف إن كان قد رضع من زوجتك أو يعني هو محرم لك أصبح بالرضاعة، فهذا عاملك كما تعامل محارمك إذا كانت امرأة، يعني إذا كانت فتاة. يقول كيف أجعل التعامل بين أولادي تعاملا حسنا، وإذا كان بينهم يتيم كيف أستطيع أن أوصل بينهم؟ سأذكرها الجواب على ذلك إن شاء الله، وأستقبل اتصالاتكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأخت ماجدة ماستر وضعت 10 أسئلة، 10 أسئلة وراء بعض. يبدو أنها عندها مشكلة مع إمام مسجد، طلبت هي أن تدرس في المسجد للنساء الأميات فرفض هذا الإمام، ويعني بينه وبينه مشكلة، وسألت 10 أسئلة. هل يحق له ذلك؟ هل المساجد اليوم أصبحت شركات يدخل من يشاء ويخرج من يشاء؟ هل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟ كلها متعلقة بالمشكلة. وأنا رأيي حقيقة أن يتم حل المشكلة بكل هدوء بينها وبينه، فإذا لم يتيسر أن يعني يسمح لك أن تقومي ببعض النشاطات في المسجد فيمكن أن تجدي يعني مساجد أخرى، أو أن تجعلي يعني النساء الأميات يأتين في بيتك أو في بيت إحداهن تجتمعن. المقصود أن باب الخير إذا سد فإن أبواب أخرى بإذن الله تعالى تفتح. أختي بنت العسيري تقول عمي توفي وليس لديه إلا طفلة واحدة، هل أدعو له؟ لحديث ولد صالح يدعو له. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس المقصود من هذا ولد صالح يعني ذكر، لا، المقصود من هذا ولد صالح يعني من أولاده من ذريته، سواء كان يعني رجلا سواء كان شابا أو فتاة ولدا أو بنتا. تقول ما حكم الأعمال التي تعمل للميت، أو ما أفضل الأعمال التي تعمل الميت؟ الأعمال التي تعمل الميت متعددة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولد صالح يدعو له، هذا أفضله الدعاء للمتوفى. ومنها أيضا الصدقة عنه، لا بأس أن يتصدق عنه، هذا أيضا جائز. ومنها أيضا أن يحرص على أن يعني إذا تيسر له أن يحج عنه أو يعتمر عنه أو نحو ذلك، هذا كله جائز بإذن الله. أختي المستترة تقول يا شيخ عندي أخ يلاحظ عليه أو لدى جارتي أخ يترك الصلاة ولم يسعف أحد بتزويجه، وكيف نستطيع التعاون معه؟ يعني أنا أقول مثل هؤلاء ينبغي أن يكلم بعض المحسنين لأجل أن يتعاونوا معه أو أن يوظفوهم أحيانا من باب الإحسان إليهم. يا جماعة ترى أحيانا أنت قد توظف شخصا أو تشتري من محل معين وأنت لا تحتاج إلى هذه السلعة، لكن من باب الإحسان إلى هذا الشخص. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أنك مررت مثلا في السوق برجل فقير يبيع سلعة معينة، فاشتريت من هذه السلعة رجاء أن تدخل عليه شيئا من الربح، مع أنك لا تحتاج إلى هذه السلعة التي يبيعها، مثل من يبيعون أشياء بسيطة، ميداليات، أقلام، أحيانا مناديل ونحو ذلك. فأيضا إن زدته قليلا فحسن، فإذا كان المنديل مثلا بدرهم فقلت خذ هذه 5 دراهم واترك الباقي لك، هذا صارت صدقة بأسلوب يعني مؤدب مناسب، وهذا أمر حسن. كذلك لو مثلا إنسان يعول عائلة مثلا وجئت أنا ووظفته في وظيفة معينة وأنا قد لا أحتاج إليه، وضعته حارس عند الشركة ولا مثلا يشتغل مثلا يعمل القهوة والشاي ونحو ذلك ونحن لا نحتاج إليه عندنا موظف آخر، لكني فعلت ذلك لأجل أن أعطيه شهريا راتبا يعول به أهله وأنوي بذلك الصدقة عليه، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، وهي تعتبر أيضا تعتبر صدقة. نعم تفضل عبد الله. السلام عليكم شيخ. عبد الله مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. عندي سؤال شيخ. تفضل. الله يسلم. شيخ، الحرمة الحامل هل يجوز عنها الصيام؟ طيب في سؤال ثاني؟ شكرا شيخ، بارك الله فيك عبد الله، حيا أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يجزيكم خير، مرحبا. الله يعطيك العافية يا شيخ. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، سؤال أول عن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح. نعم ما شرعيته. والسؤال الثاني عن ختم الجماعي. كيف الختم الجماعي؟ مثلا 30 بنت نجتمع أن كل واحد يختم جزء خلال يوم واحد. طيب. فهل هو جائز أو لا؟ طيب بارك الله فيكم، سأجيبك على ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا يا أخي. الله أحييكم. خالد. السلام عليكم شيخ. مرحبا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول أستاذي، الحين أنت تعرف برمضان عزائم الفطور تكتر، وأنا سويت عزيمة فطور والأجل يعني النية من هذه العزيمة هي إفطار الصائم، إني أنا أفطر صائم. أيه. الحين هذا الصائم هو جاي عندي على الطريق، دخل مسجد صلاة المغرب، بتعرف فطر مثلا تمرة وشرب شوية مي، فهو الحين فطر صلى المغرب وبعدين إجا عندي، فهل أنا أعتبر إذا كمل فطوره عندي أعتبر عندي الأجر تبع إفطار الصائم؟ يعني أخذت أجر إفطار الصائم ولا لازم هو يكون حتى التمرة والمي عندي بالمنزل؟ زكا هذا سؤال جيد يا خالد وسأجيبك عليه إن شاء الله. السؤال الثاني أستاذ الكريم، عندي سمعت انه عندنا مسجد قريب من الحاره هون، عندنا مسجد عم ياخذ فلوس عشان موضوع افطار صائم داخل المسجد. أيه. فانا اخرجت الزكاه في هذا المشروع، هل تجوز الزكاه على مشروع هذا؟ جميل، سأجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك، شكرا. اخوي مراد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ابو عبد الرحمن. مرحبا يا مراد. الله يحفظك، بارك الله فيك وجزاك الله خير، وجمعنا وإياك إن شاء الله مع الأنبياء والصالحين. آمين. في الجنة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخنا لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول موضوع الوتر، إذا أنا أوترت في مسجد ثم أريد أن أصلي قيام الليل فكيف أصلي؟ هذا السؤال الأول. جميل. السؤال الثاني، في بعض الإخوان أو كل الإخوان الباكستانيين إذا جاء صلاة الفجر وكان الإمام قائم لازم يصلي السنة أول، فسألت بعض الأخوة فقال لي إنه هذا من أخطاء المذهب الحنفي، فهل هذا صحيح؟ نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يحييك، يا مرحبا. عبد الباسط تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا بك عبد الباسط. شو أخبارك؟ الله يحييك. شيخ أنا عندي والدتي وأختي عايش معي في البيت. أي. السنة الماضية عشان سنويت اني اخليهم يروحوا الحج يعني فما صار نصيب. السنة هاي الحمد لله يعني عندنا في الدولة في سوريا يعني عملوا قرعة وصار نصيب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شيخ انا عندي مبلغ من المال وقد هل يجوز اني اقدم على السلفة لحتى اكمل يعني مصاريف الحج؟ نعم نعم يجوز ان شاء الله، ما في بس، وسأفصل لك هذا بعد قليل. جزاك الله خير، بارك الله فيك، حياك. أخوي موسى تفضل. سلام. موسى مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا يا موسى، الله يحييك. بارك. الله يبارك فيك، تفضل. أحبك بالله. الله يجزيك خير. عندي سؤال يا شيخ. تفضل موسى. أمس أنا كنت جالس على الإنترنت أقرأ فتاويك وأنت عارف يعني لا فتاوى ما فتاوى الإنترنت. أي. خالي كان جالس بجنبي. فبلش يسب المشايخ من بالسعودية وبلش يسب يعني حتى أنت سبك يعني معلش أنا عارف أنا تشكلت معه. فهل يجوز نوعا؟ فهل يجوز إني أجلس معه أو مثلا يعني شيء؟ طيب ليش يسبهم يا موسى؟ إيش ملاحظته؟ ما بعرف انت كان انت عندك يعني لما واحد بيطيح من الطابق الرابع وما بعرف ايه القصة هذه المشهورة. ايوه انا كنت اتفرج فيها فيقول لي هذول كذابين هذول ما بعرف شو هذول يعني انا انا انا انا صراحة كل جمعة اروح البوردي اجلس معك يعني وما اتابع لك كثير برامج. فهو الزلمة ما اعرف شو صار به، هو من الصيام هو من ايش ما بعرف. طيب ساجيبك عن ذلك يا موسى، جزاك الله خير. الله يسلمك. فهل يجوز انا بدي اعرف هل اجوز اني اجلس معه ولا اطلعه من بيتي ولا لا؟ لا لا لا ليس لهالدرجة، لا والله ما تصل المسألة المواطين. هو المشكلة خالي أخ أمي هاي. إيه لا لا إلا أحسن إليه وتلطف معه واكسبه بالأخلاق الحسنة، وإن شاء الله تعالى أن الله يعني يهديه ويصبح يحب أهل الخير. حياك الله يا موسى. جزاك الله خير يا شيخ. تسلم بارك الله. الله سلامك. الله يحيي أخوي معتز. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا يا معتز. عليكم السلام ورحمة الله. فكير. مرحبا يا معتز. شلونك شيخ؟ بخير ونعمة، كيف حالك أنت؟ شلون صحتك؟ تفضل الله يبارك فيك. رمضان كريم علينا وعليك. الله يجعلنا وياكم من المقبولين يا رب العالمين. شيخ أنا أريد الرقم مالك، عندي يعني شغلة ضرورية لازم. خلاص أبشر أبشر يا معتز، الإخوة إن شاء الله يعطونك إياه. شباب لا تقفلون الهاتف، عطوا رقمي بس قبل. يعني أردك توصيل الشباب لازم ينطوني رقمك. خلاص شباب أعطوا رقمي، إذا ما أعطوك إياه أدخل على الإنترنت إلى موقعي وتجد أرقامي كلها وإيميلاتي. بارك الله فيك يا معتز. أبو كمال تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أبو كمال. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ السؤال، أنا زوجتي منفصلين حاليا وحاليا هي مقبلة على ولادة. سؤالي أنا من ناحية الشرعية، نحن لسه ما صار سنادنا طلاق بس لكن انفصال، هل أنا يترتب علي مصروف شهري لازم أبعث لها مثلا من تكاليف الولادة أو مستقبلا مصروف الولد، علما أنه ما في طلاق وحالتها المادية هي ساكنة عندها حاليا وقادرين أنهم حالتها المادية كويسة، بس من ناحية الشرعية إذا ما بعث مصروف هل أنا آثم؟ طبعا المفروض أنك أنت اللي تنفق عليها، المرأة في ذمتك الآن ولا تزال في العدة، يعني لا تستطيع أنها تتزوج غيرك ينفق عليها، ما في إلا أنت، أنت رابطها أنت بالعدة، لا تزال في العدة والحمل. هي ما في طلاق صار بس انفصال. طيب الانفصال هذا سببه منك ولا منها هي؟ والله هي اللي رادت الانفصال يعني هي اللي قالت أنا لا أريدك ونشدت. أيوة بالضبط، ورجعني على أهلي، سفرني على أهلي وسفرتها على أهلها. طيب حاليا هي مقيمة عند أهلها بس أنا هل أنا أبو كمال في سبب يعني مقنع عندها؟ والله هي من وجهة يعني هي من وجهة نظرها هي، لكن أنا من وجهة نظري ومن وجهة نظر الشرع ما في سبب شرعي ولا في سبب، خلافات زوجية بسيطة تفاقم الأمر صارت لانفصال. أبشر. طيب أنا سأفصل الموضوع في ذلك لأني ما ودي أسألك بعض الأسئلة حتى لا نخرج سرك، لكني سأفصل الموضوع وأنت حاول حالتك يعني تقتبسها مما أذكر من تفصيل. هو بس يهمني يا شيخنا إذا ما بعثت مصاري هل أنا آثم؟ عموما يعني لا أنا عموما الأصل أنه يلزمك النفقة عليها ما دام أن المرأة حامل بطفل منك، يلزمك النفقة عليها حتى تخرج المرأة من عدتها إن طلقتها، فإن لم تطلقها لزمك النفقة الشهرية لها. أما مقدار النفقة الشهرية فهذه لا أستطيع أن أحددها، يعني تحدد عادة في العرف، يعني إذا كانت ساكنة مثلا في الإمارات ولا ساكنة مثلا في بلد آخر كم تصرف شهريا، تحدد بهذه الطريقة. بدخلونا أحد الشباب ولا أجاوب الأسئلة؟ طيب خلنا أخذ أجل إجابات على عجل. أخي عبد الله سأل يقول هل الحامل تصوم؟ الحامل تعتبر إذا كانت قادرة على الصوم فإنه يلزمها الصوم، أما إذا كانت غير قادرة أو خائفة على نفسها شدة العطش والجوع أو على ولدها الذي في بطنها فإنه يجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك، مع أن الأولى للحامل أن تصوم ما دامت قادرة على هذا وهو الواجب عليها. أختي سارة سألت عن صلاة التسابيح. صلاة التسابيح جاء بها حديث للعباس رضي الله تعالى عنه، وفيها أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عباس يا عم ألا أحذيك ألا أعطيك ألا أدلك ألا أعلمك، ذكر له عشر يعني تنبيهات ألا ألا ألا، ثم قال عليه الصلاة والسلام بين له صلاة التسابيح، يعني يقف ويقرأ الفاتحة ثم يسبح مئة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر كل واحدة مئة، يركع ويفعل ذلك مئة مئة ويرفع ويفعل مئة مئة إلى آخره. هذا الحديث حديث باطل ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروه إلا العباس رضي الله تعالى عنه. وصلاة بهذه الفضيلة كان الأصل أن تناقلها الصحابة وأن تشتهر بينهم، والحديث أيضا سنده غير صحيح. فالإنسان إذا أراد يصلي يصلي الصلوات الثابتة، يصلي مثلا سنن الرواتب قبل المفروضات وبعدها، يصلي صلاة الضحى، يصلي صلاة الليل. أما صلاة التسابيح فإنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أختي أيضا سألت عن الختمة الجماعية. الختمة الجماعية هذه من الأمور المحدثة، يعني ممكن نحن نجتمع نقرأ قرآن مع بعض، نشجع بعض، ما في بأس. واحد في المسجد جلس وراء الناس يقرؤون فقرأ مثلهم متشجعا، لا بأس في ذلك. أما نقول أنا بقرأ الجزء الأول وأنت قرأ الثاني وأنت الثالث ثم يكون ختمة جماعية، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام، وبالتالي يكون من الأمور المحدثة. وهو عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخي خالد سأل عن تفطير الصائم. الأصل أن تفطير الصائم يحصل لمن أطعمه، لمن أشبعه. يعني أنا مثلا لو أخذت لي تمر وأخذت مثلا أدور على مجموعة من الصائمين وأعطيهم تمر التمرة، قلت والله أنا أخذت أجر الصائم التفطير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره. نقول لا، أنت لم تفطره، المقصود أن تعطيه إفطارا يغنيه عن غيرك. أما لو مثلا الصائم في سيارته وهو معزوم عندي مثلا وأكل تمرة ثم نزل ثم دخل علي، فهذا لا يعتبر قد أذهب علي الأجر، لأني أنا اللي فطرته حقيقة، أنا اللي أعطيته الطعام والشراب الذي ملأ بطنه فأغناه عن أن يأكل من غيره. وهذا هو الذي يسمى إفطارا. مثل لما أنت الصباح مثلا طالع للعمل في غير رمضان يعني، وأنت في السيارة وجدت مثلا حبة تمر فأكلتها ثم نزلت في العمل وجلست تشتغل، فقال لك واحد من زملائك: يا فلان أفطرت ولا تعال أفطر معنا. لا يصح أن تقول له والله أنا أفطرت، وأنت لو قلت لم أفطر لما كنت كاذبا، لأن تلك التمرة الواحدة لا تعتبر إفطارا. فكذلك فيما يتعلق بالصائم زكاة، يقول إنه أعطى عندهم إفطار صائمين في المسجد فأعطاهم زكاة ماله، لا يصح ذلك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصدقات كما في سورة التوبة قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليهم ألف قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فذكر الله تعالى ثمانية أصناف، هذه الثمانية أصناف هي التي يخرج إليها الزكاة. أما أن تعطى الزكاة لتفطير الصائم فإن هذا لا يصح، وذلك أن الذين يأتون للإفطار ليس كلهم من الفقراء والمساكين. وأيضا أن الأصل أن الزكاة تملك للفقير يتصرف بها كيف يشاء، يشتري ثوبا، يسدد دينا، يسدد فاتورة كهرباء ونحو ذلك، يرسل إلى أهله، تملك له. ليس الزكاة آتي وأشتري طعام وأقول للصائم تعال وكل من هذا. فينبغي لك أن تخرج زكاة أخرى، وتعتبر الأولى إن شاء الله تعالى هي صدقة عنك. أخي مراد يقول إن الإنسان يوتر مع الإمام ويرد أن يقوم آخر الليل. إذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينصرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث صحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا أوتر الإنسان مع الإمام وانتهى من وتره ثم بدأ له أن يصلي بعد ذلك من آخر الليل، فله أن يصلي ما شاء الله دون أن يوتر مرة أخرى، فتصلي ركعتين دون أن تصلي وترا آخر. يقول أيضا بعض الناس يدخل إلى صلاة الفجر والإمام يصلي الفريضة فينشغل بصلاة ركعتين سنة الفجر، يقول ما حكم ذلك؟ هذا خلاف السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أو ابن عمر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أقيمت الصلاة واستمر ابن عباس في صلاته، أقبل عليه الصلاة والسلام وجبذه من يده وأقامه في الصف، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز أن يدخل الإنسان إلى المسجد ويرى الإمام يصلي الفريضة ثم ينشغل هو بصلاة السنة القبلية، هذا لا يصح. وهو أيضا كما ذكر يكثر من بعض إخواننا من بعض الفئات، لكن ينبغي أن ينصحوا وأن ينبهوا على ذلك. أخي عبد الباسط ذكر أنه خرج اسمه في القرعة، يقول: وأنا عندي مال قرعة الحج، يقول: أنا أنتظر من زمان أن تأتيني هذه الفرصة وأن يخرج اسمي في القرعة، يقول: والآن أنا عندي مال قليل يعني لا يكاد أن يكفي للحج، فأريد أن أحج من أخذ سلفة عليه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الأصل أن الإنسان لا يستدين لأجل أن يحج، وذلك أن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة. لكن في مثل حالتك ما دام أنه الذهاب إلى الحج لا يتيسر لك دائما بسبب الأنظمة التي يعني تحدد أعداد الحجاج وكذا، وأيضا هو بالقرعة وقد أصابتك القرعة اليوم وقد لا تصيبك يعني بعدها طوال عمرك حتى تموت، فاستثمارا لذلك إذا كنت يعني يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تقضي هذه السلفة بعد مجيئك من الحج سواء من راتبك أو من دخل عندك أو نحو ذلك، فلا بأس عليك أن تذهب إلى الحج. أما إذا كنت لا تستطيع أن تقضيها وليس عندك دخل ثابت وليس عندك شيء تستطيع أن تسدد به ذلك، فلا تلحق نفسك، لا تلحق نفسك ديلا. أخي موسى سأل أيضا عن، يقول الخالة يعني ما يحب المشايخ وكذا، يعني ربما أن حصل له موقف مع أحد أو نحو ذلك، يعني ينصح ويذكر ويتعامل معه بالأسلوب الحسن اللطيف الجميل ويدعى له أيضا، ونسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. الإنسان يحب يعني جميع المسلمين ويتلطف معهم وجميعهم لهم حق عليه. أخي أبو كمال سأل عن النفقة للزوجة، يعني وقع بينه وبين زوجته مشكلة وذهبت إلى أهلها. النفقة في هذا الحال تنقسم إلى قسمين، أما إذا كانت الزوجة خرجت عاصية لزوجها ناشزة وخارجة عن بيت الزوجية، مثلا لو زوجها صار بينه وبين زوجها مشكلة وقالت أنا ما أريد أجلس معك وبذهب لأهلي، فذهبت إلى أهلها اتصل بها بعد يومين يا بنت الناس أرجعي، طيب نحل الموضوع، قالت خلاص ما أريدك وجلست عند أهلها أشهر، في هذا الحال لا يلزمه النفقة، لأن النفقة اللازمة إذا كانت في بيته، أما أن تخرج عن طوعه وتنشز عن أمره دون أن يكون عندها سبب ظاهر، لو قالت لا أريدك لأنك تشرب الخمر، لأنك تتعاطى مخدرات، لأنك تقع في الفواحش ونحو ذلك، ذكرت أسبابا، نعم نقول في هذا الحال ينبغي أن هي خرجت لسبب فيكون لها نفقة، أما إذا نشزت من غير سبب ظاهر ولا سبب مقنع ففي مثل هذا الحال ليس لها نفقة. لكن الذي يظهر لي إذا كانت المرأة حامل الآن في مثل حالتك فالأولى أن ترسل إليها النفقة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.